الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحيرت هنا يا حديث كسب نزولك ابن عباس اللي قصوا ورينا أيوه. قال وحديث كاس الشيخ كان أبو بردة نسخ قرنه وحي قريان أبو برزة مركب وحوي إنه مركب وحي إنه نري أبو برزة صوابه، لكن على كل حال مركان راجعي صواب كي وحلو بذي سيدة كلايني تاي. حافظ ابن حجر عسقلاني وحو كتاب في سعجاب ليلة ذكو أرنا يا لبضى مدوى البوى الله شاقي، لكن سيدة صواب كاهي وأبو بردة وإنو يهي أبو برزة صحابي قال ليلة هذو إنو مرنا بكاهي النقضي إلا مشيقين ساس. حافظ ابن حجر عسقلاني أرجحي مركان ساسا على كل حال الصواب إن أبو بردة ليلة هذو. باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات كان باب حويه هي باب من كيب باب يهي جحد ظفر شيئا وح من الاسماء اله مقعيدي سكمدا والصفات اما صفوين كاله وح كمدا كي ظفر اي باب يهي. وقول الله تعالى يا هذلك الهي يري معنيه سا اي باب يهي وهم يكفرون بالرحمن الى يعني الهي يري وهم يجو قالوا يكفرون وحيك كفرنا يا رك قالوا بيان بالرحمن إله الرحمن كأه قل وحات هذا هو ربي إلهي وربي جي لا إله إلا هو مثل عبد حق ما أه إسقام وياني عليه توكلت إسقى قرآن تلصارتي وإليه متاب حقي سأيا نقشة يدنا أها تيار نقنيا مركا نمك قالوا إلهي واقرنين لكن الرحمن مقع سيدين أوحي إلى ذلك الرحمن مقرنين سلاسي ذاب إلى ذلك. وأتي حديثك صحيحة أها النبي محمد صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو هشيس كلا قرنا أي بسم الله الرحمن الرحيم وتولي نبي قرى صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بقرائي بسم الله الرحمن الرحيم بقرائي وكي سهيل بن عمرو يري رحمن يا الرحيم أنا قم قرن عينه بسمك اللهم قر أنا الرحمن نقرن ما إنه الرحيم نقرن مركز أساس أود الاسم كي دفريين لكن إلهي تريتانك سواقر صنائين ولما مركا جاهلية دي عربيد قاري يقاني واتشران إلهي مقعيدي سينو الرحمن كمي بيهي ساساوه بعض العلماء وحي إله دين عنادي مدى حضيك بيكاهي دا رحمن ديد مدى يديد ايان. وعنتر ابن شداد ابن شداد يعني وحوي شعر وترينا يواكي إن كان ربي في السماء قضاها بمعنى وحوي قدر كعيد كبحسن كرتا مترتو أما قيريدا كبحسن كرتا إن كان ربي في السماء قضاها صدح ومرض بحديث داسة يعني تلماما يا شعر داسة تلماما يا وامد الرحمن إنو قرناي وامد اللباد علوه إلهي كورينتي سينو قرناي عن تر ابن شداد أو قالها وامد صدح هذا قضاك يقدر كإنو قرناي وشطر بيت هذا كبر إن كان ربي في السماء قضاها مركا. إذن ابن كثير كوحن فيلا يا تفسير كي سعين ورنش راي عنادي مضحضيك بمدير الشرين الرحمن بل هلا راجع كتابك تفسير القرآن العظيم. شيخ الشارح اللفتي سنع عناد كاسو الشيخية سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا. أنا صلى ابن كثير كي غير كي مريا الرحمن إلهي مقعي ديسا أي كميت ومقعي ذا إلهي كميت ومقع إلهي مقعيد اسكن قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى سفن من هو لقى قادنا يا ويا مقع كستو مقعيد إلهي كم إذا سفن وكوب صنيا مركز صفة الرحمن waa laga faa'iideysanaya waa laga qaadanaya saas awadeed sifaatka ilaahay cidda dafirtaa ahlu sunna wal jamaaca way gaalaysiiyeen waxay dhahaan waa gaalo wakadalika qur'aanka cidda tidhaahda waa makhluuq oo waa la abuuray qur'aanka cidda tidhaahdana culammada ahlu sunna waljamaaca waa ku gaalnima xukmiyeen alcallaamatu bnu alqayim wuxuu yidhi ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان ولا لكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني نظم قيس الشافية الكافية اللي يلي هذا وحولي ولقد تقلد كفرهم وحقاتي وبمعنى اعتقادي إن قاليه المعتزلة يجهم يد خمسون في عشر كنت لقل افتيتبا في دوة الضرب ذاهب kontan lagu dhuftay toban waxay noqonaysaa shan boqol oo min alculamaai fi lbuldaani culammada beledada marka isaga markaa ku sugan ee culamaa lbuldaan ah shan boqol oo ka mida ku gaalnimo xukmiyey muctazilada iyo jahmiyada oo yidhi waa gaal walaalakaayu limaamu xakaahu canhum laalakaayiga imaamka ahaa waa ka yacni qisooday oo shantaa boqol waa ka xikaayooday inay ku gaalnimo xukmiyeen bale shanta boqolba waa tirinaya kitaabkiisa usuulu ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca shan boqol iyo konton magac buu sheegaya oo uu tilmaamayo mid walba cidda tidhi qur'aanku waa makhluuq inuu yidhi waa gaal mahma ijmaalinaya magacyadoodii xataa cidda hadalladaa tidhi culammada tidhi buu taxayaa oo beled walba ka tirsan bal xakaahu qablahu aطabaraani laalakaai hortiina waxa markaa ka xikaayoodoo ka waramay طabaraani oo isaguna yidhi waxa weye cidda tidhahda qur'aanku waa makhluuq yacni waxa weye waa gaal qur'aanku waa makhluuq cidda tidhaahda waa gaalo waayo qur'aanku waa kalaamullah kalaamka ilaahayna waa sifa min sifaati ilaahayna sifaatkiisu makhluuq maaha ilaahay sifaatkiisu makhluuq maaha allahu khaaliqu kulli shay shay kasta ilaahay isaga abuuray marka allah waxaa la yidhaahdaa allahu bisifaatihi wa asmaa'ihi yacni daatada ilaahay oo magacyadeedii iyo sifaatkeediba weheliyaan oo ku sugan yihiin ayaa waxaa la yidhaahdaa allah ذاta مجرdة عن الصفاaت وصفاaت ka maran yعni markaa lama yidhaahdo allah markaa صفaatka ilaahay iyo magacyada ilaahayba allah unbay gudagelayaan allahu khaaliqu kuli shay صفaatka ilaahay makhluuq maaha wuxuu uhi faإna haؤuلaaء الجahmiyaة وma وafqhم عlى التعطيiل jaxdu ma وصف الlah bهi نفسه ووصفه bهi رasuuل min صفaaت kamaalihi ونcuuti jalaali sheekhu wuxuu uhi kuwaa jahmiyada la yidhaahdo jahmi ibnu sufaan dariqadiisa raaca iyo cidda waafaqdayba tacdiil bay ku sugan yihiin ilaahay sifaatkiisa ay ka marnaysinayaan ama xaalay tacdiil ku sugan yihiin waxay dafireen wuxuu allah isku sifeeyey ama rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam allah ku sifeeyey oo sifaatka dhammaystiranka rabbi ku sifaysan yahay ka mid a wa banau hada atacdiil cala aslin baatil marnaysiinta ilaahay sifaatkiisa ay ka marnaysinayaan waxay ku dhiseen yacni asal yacni baatil oo aan xaq ahayn asaluuhu min cindi anfusihim oo ay ka asal yeeleen iyaga xagga naftooda ay ka asal dhigteen faqaaluu hadihi sifaatu sifaatu lajsaam waxay dhahaen sifaatkani waa sifaatka jirarka lagu sifeeyo fayalzamu min isbaati an yakuuna allahu jismi wax baatila ka laazimayo bay yidhahdeen uu ilaahay jismiyaa ka laazimaysa wixii baatil ka laazimana waa baatil bay leeyihin hada mansha-u dalaali cuquulihim waxay sheegayaan laakiin waxaa la odhanayaa waa lusuumu maa laa yalsam waxaan laazim ahayn baa laazim la mooday baa la odhanaya lam yafhamuu min sifaati illahi ila min fahimuu ila maa fahimuu min khasaa'isi sifaati lmakhluuqiin kamay fahmin sifaatka ilaahay xaggooda mooyaane waxay ka fahmeen sifaatka makhluuqaadku khasaa'istay leeyihin waxay ka fahmeen mooyaane wax kale fashabahu allah fi ibtidaai aaraihim lfasida bikhalqi yacni allah waxay ku shabaheen رأيضة فاسد كابلة وجودة يعني سيدة مر كابلة وجودة مر كي بأم وخانة إساء إلهي خلق يسيد وشبيهن يعني آدو قمي استغميه بصنبوت الممر ثم عطلوه من صفات الكمال ده بنا إلهي وحي كم ابن إسيان سفوين كده ما يسترنك وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات وحي إلهي كل شبهين وحي لها الليتان يوحي لها النولين يوحي لها أنشرين وجهمية دي وحي إلها دي مركا سومرا نصوصة إلهي حياة تضع قدرة يقصف في نيسا أي وحي إلها دي مخلوق والنولية يعني مخلوقات كوحكم إلى النول مركا دين رحنا إلهي والنولية وحكرنا نيسا إن مخلوقات كي قيبكم إلى أنكو شبانه يوحى اسمه تسيانه وباطن وهي النلشة إلى هاي النور هي النلشة مخلوقات كيس النور هي وكلة تكنت شقى اسمه لها لفظي قيوة داقان قدر يرأى مشترك نواو داقان لكن النلشة إلى هاي اللو تيريي النلشة مخلوقات كاللو تيريي فرق وين بقى أودح هايو وكلة دوين وكلة دوين ده وهي النلشة مخلوقة قيري بقى أهر مرتين أمر أن النورين باكرتين لكن إلهي مر والب إلهي والنورا وقضى توكلتوا ومد اللباد نرش مخلوقة قريبة هليل الدونتا لكن نرش إلهي قريبة هليل الدونتا ولقين إلهي والنورا ولقين والنورا ولقين والنورا نرش مخلوقة إلهي بقى تفضل يسيين لكن نرش خالق عدوه ما تفضلني إلى هاي السجع وحوي نرش أصغناته ونقول ذات أهو ذات ليس أصغناه عدي مصين لكن مخلوقات كقوة النار إلى هاي بأن نولي نار وياي تصنع الله بدل نار وكر الناس نرش خالق وما يسترنتها هو كامل نرش مخلوقات هو ناقص وانتالنته كامل معه إذا مركب نلول يا نلول قدر مشترك هكذا حيو هو ذاقان لكن حقيقة فرق وين بقى بحيو كل دونه وهكذا صفات خلنا وعلمي هذه اللغة عرروا اللي يلا هذا مخلوق بقى نلول نلول يا لغوص الفين وهكذا الله يسا دين وحوي جمادات كل لغوش به إلهي ودين نلول يجري وحوم هذا حيا يعني هذا نلولين إنه مركا وحوي أميتي هايو آنو النورين باقا دانس وهي واسدة قيري دي النورش عودة حيسا مترتو شايق أما هو النوري هاي أما هو أميت ووحا النورين مركا هدي إلهي النورال أيود ديدين كواس مركا بيد علياش أهي دو حكا دانا يسعين إلهي قيري ونسبين يان قيري دون ونقصان تعال الله عما يقول وحي الشيقين إلهي وكن نزهي وكن إلهي والنولي هاي نول كاملة نرش مخلوقات كلام إلهي بو إلهي نولي ليس كمثله شيء إلهي وحلم إلي مجرى وهو السميع البصير هذا نوى كمقل كبضان أرق بضان مقل كيس يأرق يسون اللهم بدها أرق مخلوقاتك يمقل كمخلوقاتك اللهم بدها وكدوه وهكذا فشبه أولا وعطل ثانيا وشبهه ثالثا بكل ناقص ومعدوم أصل بكلام كان يعني علماء أهل السنة عبير الشري شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء وعبير الشري مركب هذا التشبيه بيكون بيع يكون معطلة دي مركب سيسي هذا التشبيه كبح وتعطيل بيه هذا نقول بيع نرى المركب مقلين إله إلا قصي فينا يوحى يقاتل نرش الأشياء يا نرى نرش مخلوقات كلام ذا مركب سيسي هذا التشبيه كبح مركب سيسي إله نرش يديدي تعطيل بين مركان الصمائين وصفاته كمال كي كمال ميسية وشبهوه ثالثا بكل ناقص ومعدوم مرصدحات كان هذين نولان الديدين وحيالها اللي ته النولين إن يكون شبهين بار كان نولان إيسا هذا الكودة مركان على كل حال هذا الكود وباطل أهل السنة والجماعة وحي قبان إلهي وحي اسكو السفين وكو السفين سفين اسكو التلمامين إلهي كو التلمامان أما الرسول كيسو صلى الله عليه وسلم الله كو التلمام فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته. هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا الله ما أثبته له رسوله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يقتدى حدو. أهل السنة والجماعة دمان وحيقبان إن إلهي وحي كسفية إن كسفية وحي رسولك صلى الله عليه وسلم الله أسغين إن أسغان يغل سبستا كمر نيسين إن إلهي خلقي سكشكهان وكعرري إن إلهدان إلهي خلقي سوويقيا ها يغل كعرري وأسغين لكن تشبيه وديدي وأكان شو وديدي وحي أرني إلهي خلقي سوويقيا ساسي أرميان أهل السنة والجماعة أهل الحق ساسي قبار وتنزيها ونزها يان إله يو وكهفيان عمانتي النقصان بلا تعطيل يغو أن إلهي كمال كيسة يصفات كيسة أن كمر نيسيني وأيو وحا صفات كالغا أرميان ووحي ذاتذي لغا يريو قرين غمس صفات كإلهي وحا لغا أرميان وحا إلهي ذاتذي سلغا يريو يعني إلهي وحي نصر إنا إنه لا يهي ذات الشيء وحقيقته شيء ذات بيس وحقيقة ديس واللفتيس وأنا تعنيث ذو مركا ذات كذا بمعنى وحلوغة شيدا وحوي وصفة كذا يعني وحوي وصاحب الصفة وكصفات كالصاحب كأوي marka ilaahay daata ayaa usugnaatay aan dawaadka khalqiga shabihin saaso kala sifaad ba usugnaaday aan sifaadka khalqiga shabihin sida daata loogu sugayo aan dawaadka khalqiga la mid ahayn aan xaqiiqooyinka khalqiga la mid ahayn waxa loo sugayaa sifooyin iyo tilmaamo aan tilmaamaha makhluuqaad kala mid ahayn ee ka duwan يثبتون لله ذات لا تشبه الذوات فأهل السنة يقولون ذلك توا أرنيا ويثبتون ما وصف الله به نفسه وصفه به رسول من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفاته صفات خلقه صفاتك إلهي ما شبه يسو تلمامها إلهي تلمامها خلق يسليه وكدونت ويا أهل السنة والجماعة كتابك إلهي السنة رسولك بار رميين اسمنا يبورين هذا الكذوة أسود وافقية وفي صحيح البخاري صحيح صوحة كسر قال إنه يري علي بن أبي طالب وحو لحدث الناس بما يعرفون تدك وقور ما وحي قرنيان أتريدون أن يكذب الله ورسوله ما وحد دون إيسان إن إلهي الرسول كيسا لبين شم يا دون إيسان وكعلي بن أبي طالب وحو يردتك وحو الشيخ إيسان هالنقطة وحي قرنيان waxay garanayaan loogama jeedo waxay hore u yaqaaneen oo hore u garanayaan lagama tilmaamayo ee waxa looga jeedaa wax ay suuragal tahay in ay gartaan oo fahmaan dadka uga waramaan adilaha dadku inta yaqaaneen oo u sheega wax kale ha u sheegina de jahliga ka saarinaya aqoon darada ay noqonaysaa markaa mana baatil يعني وحبي الله بارم بي معنى هذا النقل إيسا علي بن أبي طالب من السلع وماتشه وهي علم قدتك إلا براء ومحمود أو أنا أكسنتها نصوصتنا وإنه يقبل الرئيس لكن وحوش هذا حدث الناس بما يعرفون أي بما يمكن أن يعرفوه وحي الصورة قلتها إلى قرتان وفهمان يعني مركز قدتك أشياء waxay dhici waxa la is oranayo ma fahmayaan oo ma weelayn karaan oo fitna ay ku noqonaysa in loo sheego ma atriduna yukadab allah wa rasuluhu ma waxa rabtan ilahi rasulkiisa la beesho qofku waxa uu garanayaa in hadii loo sheego aanu fahmi karayn waxa dhici karta inuu iska beesho waayo qofku cadaw uu leeyahay waxaanu aqoon المرء عدو لما جهل ساساودي انو يلاهدو وحا سما جيران با اسكا دحي كرت اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علم شيخ بالغو يلو علماء ذي هران قرآن كحقيقة قجرت المرء عدو لما جهل يعني وحس لا رم معنا أما معنى يسون نغم كرا لقو قرآن كقجرة مركا سوحوا إلو وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم مركا يكون هنون وايا وحيورنا يا تاسوا بين أبوره الرئيسي ساسي أبوه مركا باب كان محو صفات كبسة أروريي باب كان صفات كأه معثر كان كبسة أروريي وحو ساوري وحي تهي وحدي عكرتا بعض العامة ودي صفات كقاركو تفصيلا لو وشيغو انا وحوي ملكا فهمي وايان وعي بين شان بعد عكرتا ساس اودد اي اثر كانو كان امام مالك نوح على قشيغي سيدو حافظ ابن حجر العسقلاني فتح الباري وكو شيغاي إنه رنج رأي عامد يعني لو شيغن صفاتك ساسي رأي إنه رنج رأي الله أعلم إنه كسو كانت أثر كاسي أما وركا مالك لغا شيغن إيه إنه كسو كانت شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكائمان مالك وكتشوابي وحانو لرسولك صلى الله عليه وسلم يا صحابة يسوى صفاتك وشيغن ترين علماء عامنا وشيء كلام يقول بعض من أرى النبي صلى الله عليه وسلم صفات كقارها لقى قرية عامة آيات كي أحاديث وصفات كتب وحده وكو أخرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم كي هذا صو إسلامي كو كلام مدولبا النبي صلى الله عليه وسلم وشيء كلام مركز أساس أودد إن لا يلاذ صفات كي عامة لو شيء ورصح معها أيوة خلاف سنت هاي سنة دي عمل جاهد بخلاف سنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صحابي دي سبق السنة هاي تاسي ضاب المركب خلاف سنت التفسير الكبير بهذا الكنوع عصر في ولادة على كل حال قاعدة عامة والأرنكر عامية لو شيئين صفاتك صح معها لكن روح معين وفتنة صفاتك أكون فتنة إيسان وهذه الأشياء قالت كيف فهمي كرا وادعي كرتا روح معين إلا إلى روح يعني خصوص كأرنكا يالو شيء الصورة قال لكن قاعدة عامة لأرنا يا عامة يالو شيء ما قاعدة باطلة قاعدة باطلة وروى عبد الرزاق عبد الرزاق وحو مركز سووريي عن معمر المعمر ابن راشد وكووريي عن ابن طاووس إن طاووس نوكسي ورييي عن أبيه أبيه طاووس ابن كيسان وكووريي عن ابن عباس عبد الله ابن عباس وكووريي أنه رأى رجلا إنه عبد الله ابن عباس أركينن عبد الرزاق وحوها يعني الشيخ محدث وين وحافظه وها يرى التشيع على الشيغا صاحب المصنف امام احمد بن حنبل يحيى بن معين اي واحد دونين الى رحله استانو انت حقا يا عراق سو صفران اني وحوي يمن قبطان صنعاء او تغن عبد الرزاق صنعاني عبد الرزاق بن همام الصنعاني قيد انه وحك سوريه اسو حد شيء مكه يمادين مكه مركا يمادين اي يحيى بن معين با وحوي من احمد بن حنبل مركا سو بشاري مركا سو عبد الرزاق اي نو صفر يا هنا صنعاء وقبن لهي وابو سوحة شيو هذا ما كوين لا تشوفه إمام أحمد وحوق شوابي لابد من صنعة وإنطال السحر. لقد مرمان وهي الصنعة إنه تقنه ولو صفر كهبه إنه قد إرادة. بمعنى أن يدي إن العلم إذا أرح لي الصنعة إلى الصنعة أصعنه كما تنازل إنه سبب إنه وضينا وأصعنا إنه كما هو لا عين. الشيخ وين هو؟ أثر كان وأثر صحيحا وهذا من ورثق هذا معروف ولا يقال معمر بن راشد عبد الله بن طاووس طاووس بن كيسان عبد الله بن عباس أحوية مدول بأو حوية ورقم مركز ثقاد ومركز لا يقال فإسناد كالشمس أنه عبد الله بن عباس رأى رجلا ينبو أركي انتفض ترد عوضي لما سمع حديثا مركم مقلي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لقورنا أيها في الصفات صفات لكو سابسا وحو ترد عوضي استنكارا لذلك يعني وحوية ديدي ستاد ديدا حوغا يعني كبية ديدا أودد بلتش العوضي فقال عبد الله بن عباس وحولي ما فرق هؤلاء كوة عبسيدة دم حيثاي فرق وعبسيدة وحكى الله الضب دي ما فرق هؤلاء كوة محا عبسيقة ليو كغنحي ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه يجدون وحي هليان رقة دبع يتشلع عند محكمه يعني النصوص أما منزل كا أما حديث كيسة محكم كا أبتيسة دبع بي هليان وقلب يدود أي دبع يسو قفكم مركو فرحة قلبي يسوى دبع عينا مركو مرقودنا وحوية دجل كيسو دان إلى قلبي يسوى اسم دنيا ويهلكون عند متشابهه وانا كهلك سميان متشابهه سأكتوذا كتشابه قصده محكم كأنا هين واضح أنا وكهلك سميان شاف الإسلام ابن تيمية أثر كلا قشيقا يا مالك مركو جوابي أثرت صحابة سود ليشان يا أثر كابن عباس بقمي مورا عبد الله بن عباس حديث كانوا كلا منك الله شيقا معه أما الضدقاء سوكل محاول شيئا سنة حديث تعين كنا فلا يوحد المامي إنه غلط هاي إساقو سيدو السمائي يتشريد عوض كان وكتشريد عوني يا أشياء هذا النوع عاس إنه غلط هاي وطي المامي حديث كان الله شيئا مديد وما أرى المركي سامحا له شيئا وحاول سيد مضان أحاديث إن بعض العلماء أي سؤال ريان باك صفات كأحاديث ضعيفة أما موضوعة تصنع وحوي وغلط وحديث ضعيف كما دام أن لو حج جيسان أحكام الشرع أهي إلى استحباب السنة نما أن لو دري شن حديث ضعيفة سيدا يمرك وحوي صفات كي لها عقيدة سيدا لو دري شن كرام فصحا ما مرك آثارتا أن سقنين يا حديث ضعيفك يكون موضوعا سيدا جلس على كرسيه يا أشياء ذا لم يتكأ هو يا أشياء ذا نوعا سو كلامك يسقى إلا صو حكاية ضمها إلا الشيء أنا ما أما أثر كمجاهد لقى الشيء يقعده معه على عرشه بعض المشايخ بآدوا أدت كي أو يلا هذا قبول بالغ لكم إيه كذا إيه عينك يعني هو ضعيف وحوله كما قاتل في الصحيح غنيا انت صحيح عين قفلا يعني ضعيف الا سوقات معها احاديث ضعيفه اما موضوعه اما اثار ان واحد دليل لهين الا سوقات في باب الصفات سيده ابوابتك لا احكامتك لا ان لوو قادن كريم بان لكن لوو سو قادن كريم فكان تاسيه انا لغا تحدير ادي اد هل اسغ الىاليا لوو كتسوم هل كان قصة دير بكو سارورين ايا اكو سابسان مواليد ايا سيدي مركا وحوى يددكي الدومضة هاي اللي حرية ايا سيدي علمي او برتين ايا سيدي اكر نقدين يددكي حرطة هاي دو اكر مرين وبلد كاستمركا يساق علمات الشيقاني اي نقدين الدومضي اللي حرية نبي قوحر صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين إلهي كتاب كان ضدنا صاروا قادة ضدنا وصلوا قلنا ما كان حوي عد كتاب كبرته كعمل فشاء وأقوية لإلهي صاروا قادة يا ولو شرف ربيان الله عد كتاب كضيع ضنا ولو مركا وحوي هبا شرف بدنان شرو أما مركا يسأقول شرف بدنها كذا شيء هصبو مركا نخونا يا وهو صينيا تساودي علم يا شرع قال وكرية يا عمل فلك لو عمل فلايل يا برشاد الله برنا يا مركا وإن تاسل ودنا لكن أثر كان وحوي مصرنا قال وحكوا كرا وليد الموقري أيا كرا وانا متروك وضعيف جدا أدي أدبي ضعيف جدا ما نفع علينا المركة الشيخ والمسؤال والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.